الرسول وأولي الأمر منكم، ويجب عليه أن يدفع ما أمر الله به من صاع الطعام، أو نقول إن هذا أخذ منه على هذا الوجه، أخذ منه على هذا الوجه وهو لا يستطيع أن يدفع ما أمر به، ولا يمكن أن نلزمه بفطرتين، ويكفيه هذا. هذا طاعة المعصية، هل هذا طاعة المعصية المعروف لا يجوز أنه يخرج من القيمة، هو الأمر أنا يخرج من القيمة، فيطلب معصية على قولنا، لا طاعة المعصية. إذا ما له ترجح أنه يجب عليه أن يسلم، ما يسلم، لا يا الدولة تلزم. الرسول قال اسمع واطي وأن أخذ مالك وضرب ظهر، والدفع بيدفع، يجب عليه يدفع على كل حال. لا ما في معصية، المعصية ما هو بإعطائهم الدراهم، المعصية إخراج الدراهم عن الفطرة. فحينئذ نقول أعطهم الدراهم وإن كان ظلمهم ولا ممكن، لكن أخرج الفطرة مما أمرت. هذا رأيك؟ ها؟ ها؟ هذا الصحيح. أو نقول مثلا إن الدولة أخذته بتأويل، بتأويل، لأن الدولة ما أخذت ذلك إلا أنها تعتقد أنه مجزي، فإذا أخذته بتأويل فإنه لا يجب عليك الإخراج. يصلون لكم، فإن أصابوا فلهم ولكم، وإن أخطأوا لا أصلي يعني أي نعم نعم صلوا صلاة الوقت يا ثم صلوا معه نعم أي. كلكم ترجحون هذا نعم أيها الأول، هذا هم مرجحون الأول الآن، ويدفع هذا على أنه ظلم، وأنت أخرج ما أوجب الله عليك من زكاة الفطر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأنه كما قال غانم في الصلاة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، ونصلي معهم نافلة، فلا نظهر المخالفة لا لله ولا لولاة الأمر. نعم ها؟ على كل حال المسألة تحتاج إلى نظر، لكن أنا هو لا شك أن الأحوط أنك تخرج، الاحتياط أن تخرج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حين يقول أعطهم هذا على سبيل الظلم وأنت أخرج مما أوجب الله عليك، ولعل هذا والله أعلم أقرب، هذا أقرب وإن كان في النفس منه شيء. نعم لا إذا كما يستطيع ما تسقط عنه، لأنه إذا ظلم وأخذ منه ولا بقي عنده فاضل سقط عنه. نعم ها؟ يشاهدون ها؟ اليوم فيه؟ نعم اي نعم يمكن صرف فقراء، فانت تعطيهم صاع من الطعام ها؟ تخرج الدولة اي نعم. قلنا اذا طلبت النقود اعطيها لا تختلف، لكن السؤال الان هل يجب عليك الاخراج ولا ما يجب؟ الان كاننا نميل الى انه يجب عليك الاخراج. قال نعم بالنسبه الى طلب الدوله مال يجب دفعه نعم، واذا مثلا امكنك التخلص يجب ان تخلص، يعني يجوز لك ان تخلص، يجوز ان تخلص إنه قد يأخذها ويجب إنما أصل فرضة لهذا، أصل فرضة لهذا السبب، وكون مثلا يبيعها ويشتري بها ملابس أو يدفع في أجرها وما أشبه ذلك ما علينا، هذا يرجع إليه الرسول. ما قال أعطوها مثلا لمصلحته، قال طعمة اللحم وهو لا يطعم إلا الطعام، هذا رد على الذي يحوز الأعمال. إيه؟ أنا استثناء بعد أنه رد عليك. نكتب بين الله عليكم السلام. ما تدفع نقول. قول يزيد خرج ما يطعم يعني يخف بعد الذنب. لا ما هو بشرط. ما هو بشرط. مكرونة أو شيء. إذا كان يقتات بشرط أنه يقتات. التمر واضح معروف والزبيب معروف. وش هو الزبيب؟ معروف هو التمر بتاع عنب. تمر العنب. تمر العنب. طيب وبعدين الأقط ما هو يا غانم؟ غانم أعرف من أبيه. لبن. إيه. ويجفف. هنا هذا. هو قولنا حد التمر هو يعني الأقط هذا ليس. يعني إيه لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأقط طعام الباكية. الأقط يأكلونه طعام. لا لبن يجفف ويكون يوكل باليد يوخ كذا وبعضه يجفف حتى يبس ويصير مثل البسكوت ولهذا يمكن نلزم غانم باكر يجيب لنا من هذا ها عقب باكر شطرة تسلم يعني هنا طيب أنا أنظر في فلق مثلا الذي يشوف البر هو ولا لا يسوق حد انهم الى اصاعد 5 ريالات رحنا عجيب الله مشكل اول ضعوة حول قيمته ها حول قيمته ثلاثة صاع ما يمشي صاعد لا يجب ان يلاحظ هذا لان الاقط فيه وش يسمونه لا غير بدل القصان هذا هو الأقط غير القصان فيه القصان هذا مجفف فيها الأقط أظن يسمونه لتيح أو إيه يسمونه لتيح إيه؟ إيه؟ أول ما سوى هذا هو لزين وكاد وألد من هذا ألد من القصان إنما القصان لا لا بأس يجزي لكن يعتبر بالوزن الحقيقة لأنه لو الكيلو كان 5 قصان يجي صاح ها؟ ولبن مجفف؟ إيه بس أحيانًا يقرصونه على مثل ما تعرفون هذا يسمونه البقر. لا بس غانم يجيبنا ونستريح من هذا. اللي تي هذا ما يوجد إلا غلطة. صعب اللبن في الواحد. لا لا لا ما يصلح. ما يشرب؟ لبن يصنعه منه. لا لا ما يصلح ما يصلح لأنه هو طعم. لبن مو طعام لا ولو طعام طيب ما يقتات يا اخي هو يقتات اذا يقتات نعم يصلح اذا اي ما يصلح هذا ما اللبن ما يصلح طيب قال ولا يجزئ معيب ولا خبز المعيب ما يجزئ معلوم لقوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه اذا واحد انسان عنده مسوس تمر مسوس أو حب مسوس ما يجوز وكذلك لا يجزئ الخبز لكن استثنى بعضهم قال ما لم يدق فيكون فتيتا يقتات إن يبس وصار إذا دق يقتات فلا بأس به أما ما دام رطبا فإنه لا يجوز لأنه لا يقتات ما يصح الاقتياد وكذلك قال ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه ويجوز أن يعطى الجماعة نائب فاعل ما يلزم الواحد وعكسه يعني ويجوز عكسه أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة وهذا فيه راحة يجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد يعني مثل عندي صاع لكن حولي 5 فقراء يجوز أوزع عليهم ولا لا ها؟ يجوز أو عندي عدة أصواع 5 أو 6 فقر أبعطيهم واحد نقول هذا أيضا جائز الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر المعطى ولم يقدر الآخذ

ضمانة فيها نظر، لأن المقصود دفع الحاجة. مقصود دفع الحاجة. نعم. أقول ما أقول الواحد لما قال الأعمال لأنه أكثر من أقايره. أعوذ بالله. لا لا قل استغفر الله وأتوب إليه. ما أرد كل حاجة. ولا غالب ولا ولا ولا ولا النص. لا. ثم الأصل وش الأصل؟ وش الأصل في المسلم؟ السلام إن شاء الله. في علم يرونها وين؟ في علم في دوار ما هم عقيدة والله يا أخي ما هم صحيح. لأن حتى لو فرضنا أن عقيدتهم ما في الأشعرية أو ما في مثلا، لو فرضنا هذا، لو فرضنا هذا، هم يا أخي عوام دولة مبليين بعلم من يقول لهم هذا هذا الحق. لكن الآن هل إنهم يشتكون الآن عندنا؟ ما هم يشتكون، لأنهم إن شاء الله عرفوا الحق. الشيخ ما رأى الجهل في الحدود بس الشيخ محمد رحمه الله لأنه يتكلم عن الجهل في وقت منتشر العلم تبين لأنه يجب ناس من أزمة من كثيرة ما يعرفون شيء. نعم والبابي وش النسل هو اتقى ما استطاع. لا هذا العلماء يقولون خصال الكفارة إذا لم يجد كاملا انتقل إلى ما بعده، ولهذا اختلفوا. بس ما ذكرها المؤلف فيما إذا وجد نصف صاع من الفطرة، إذا وجد نصف صاع من الفطرة هل يلزمه إخراجه كل ما يلزمه؟ ها؟ في خلاف. المذهب يلزمه، والقول الثاني ما يلزمه، لأن الفطرة الصاع إذا لم تجدها ما صارت فطرة. نعم. وهذه لها نظائر. إذا وجد ماء يكفي نصف أعضائه ذوقه يستعمله على صحيح. أي وش من قضى على بعض الأوقات دون بعض؟ في تفسير، في تفسير القاعدة. نعم. لكن طيب هذه المسألة، مسألة الوضوء، لو قدر على بعض أعضاء الوضوء فقط يستعمل ولا ما يستعمل؟ المذهب يستعمله ويتيمم، والقول الثاني يستعمله ولا يتيمم، والقول الثالث لا يستعمله ويتيمم. أيها أقرب؟ كل له وجهه. أما الذي قال استعملوا، قال استعملوا لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهذا وجد ما يعصر به بعض الأعضاء فيستعمله، ويتيمم لأن بقية الأعضاء ما يستطيع أن يعصرها فيجب له التيمم. وهذا هو المذهب، هو أقرب الأقوال وأحوطها. وأما من قال إنه لا يستعمله ولا يتيمم، إنه يستعمله ولا يتيمم، فقالوا إن التيمم إنما ورد في من عجز عن الوضوء كاملا، ولا يمكن يترك الطهارة من ماء وتراب، وهذا قدر على استعمال الماء فليستعمله ويسقط عنه الباقي للعجز. وأما من قال لا يستعمله ويتيمم فهو كالثاني، قال ما يمكن العبادة الطهارة الواحدة يجمع فيها بين تيمم ووضوء، وهو الآن عاجز عن وضوء كاملا فليتيمم. أيه ناقض؟ أقربنا الأول وهو أحوط. أقربنا الأول أنه يستعمل ويتيمم وهو أحوط أيضا. محمد ما لكم من دليل على ماذا كان الدليل على وجوده؟ لا وهنا ذكرنا عند الأدلة وجوب زكاة العروض. يقول ما ذكرنا دليله احنا ذكرنا فيها دليل حديث عمر انما الاعمال بالنية. يقول وجه ذلك ان هذا الذي يتجر ما اراد السلعة بعينه انما اراد قيمتها وقيمتها تجب فيها الزكاة وجبت فيها الزكاة. ما يشمل هذا لأن فيها التخصيص. أقول فيه التخصيص ما يجب ليس على المسلم بعبده ولا فرس للصدقة. وربما نقول أيضا فيه دليل بس ما ذاك الظهور. ونقول إن الأصل في الأموال وأظن استدلنا به ذاك اليوم إن الأصل في كل ما يسمى مالا أن تجب به الزكاة وما خرج فيه على سبيل التخصيص فهو يكون خارج من العموم. ثم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسب وهذا مما كسب. دار الإفتاء قديما على وقت الشيخ محمد إبراهيم أصدر في هذا كتيبا يدل على وجوب الزكاة فيه. والله ما أدري أنا خابن عندي موس. نعم ترى عندنا درس ولا لا؟ السؤال إيه درس الصبيان الصغار مساكين اللي ياكلون الصبيان الصغار اللي ياكلون هنا اللي ياكل يقال مسكين. إذا الأطفال في ناس كفارة أيديهم كفارات تكون على مدارس استخدم مدارس عندنا أغنياء لا لا المسكين عن الصغير أو الضعيف الضعيف التمييز لا غلط ها إيه نعم هذا لا بأس. لا ما هو عند بعض الناس المفهوم المسكين عنده هو الإنسان اللي ضعيف العقل والتمييز يقول هذا والله مسكين ما يعرف. نعم إيه لا مو مسكين لا في ناس هذا كفارات هذه يجيبها في عمود العلا هذا الدارس. إيه. وش يعطيه؟ يعني كفارات. إيه وش يعطيه؟ بسكوت ولا؟ طعام. أكل. إيه. ويأكلون. إيه. هذا كذا. وش هو الأمر يا؟ نفس السؤال. أنت على كل حال حقق سنده. نعم وهذا بعد فيه ما يشهد الشيخ الإسلام الجميع أن الحنطة البر فيه نصف الصاع. الشيخ الإسلام يرى أن البر يجزء منه نصف الصاع. سألنا هذا الشيخ الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه وما قدر فيه المدفوع إليه وما قدر فيه المدفوع فقط وأنه يجب أن ينزل كل واحد على حسب ما ورد. والفطرة مما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه وبناء على ذلك قال العلماء إنه يجوز أن يعطي في الفطرة ما يلزم أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وأن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة. ثم قال المؤلف باب إخراج الزكاة. إخراج الزكاة يعني من ملكه إلى مستحقها وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان المستحقين لها. وإخراج الزكاة هذا هو المهم لأنه بعد أن تعرف الزكاة الواجبة تخرجها. قال المؤلف ويجب على الفور. والمقصود من هذه الجملة

199 شاة، هذا أقل تقدير في الحديث. نعم، ماذا يكون هذا التعزير في حقه؟ يكون شديدا جدا، لأن اللي يبغى ثلاث شياه فمئة وتسعة وتسعين شاة عليه من أعظم الأمور معلوم. فعلى هذا نقول القول بمقتضى هذا الحديث قوي جدا، لا سيما إذا رأى الإمام أن في ذلك مصلحة، إذا رأى أن في هذا مصلحة أن يأخذه ونصف ماله فهو قول قوي، لأن المقصود إلزام الناس بما تقضي الشريعة، وهذا من إلزام الناس بما تقضي الشريعة. وقد يكون الرجل من أصحاب الجاه، هو بخيل من أصحاب الجاه، ويكون تعزيره بالحبس وضربه جلدات أمام الناس أشد عليه من جميع المال، فماذا نعزره به؟ نعزره بهذا. فالتعزير هو التأديب، فأي طريق يكون أقوى للعباد فإنه يتبع. نعم. جميل إلا كان فقيرا فغناه الله، فما أخذه الرسول. نعم، يقال إنه كان منافقا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف خلنا في المرتد الآخر؟ نعم، المرتد كان مسلما في الأول مسلم، لكن جحد الوجوب، هذا يفرق بينه. ثم يقال إن الرسول سكت هنا عن التعزير، والسكوت لا يقتضي ما دل عليه الدليل. وأيضا التعزير كما هو معروف عند أكثر أهل العلم راجع للإمام، ما هو واجب مثل الحد، الحد لا بد من تنفيذه. أما التعزير فإذا رأى الإمام المصلحة في العفو عن هذا الرجل أو ما أشبه ذلك لأي سبب من الأسباب فلا حرج. الزكاة قاتل الصحابة المقتدين، مانع الزكاة سواء منعوها يعني بوجوبها أو وقتها. نعم، الجواب على هذا أن القتال واجب إذا منعها جماعة، إذا منع جماعة فقتالهم واجب. تسميتهم مرتدين. نعم، هذه تسميتهم مرتدين إما بناء على الأغلب إن القتال عامة ليرتدوا، أو قال لأن هؤلاء منعوها كفرا، وذكر هذا الوصف لأنه من أشد ما يكون. أما أن نقول إن إذا منعوها فإنهم الصحيح أنه ما يكفر، لأن حديث كما سيأتينا إن شاء الله في بقية الشرح حديث ثم يرى سبيله إما الجنة وإما النار واضح. نعم، الصحابة نعم أكثر من منع الزكاة قالوا أن نعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلاته أو دعاءه من صلاة الله. نعم، أو زكاة الله. نعم، أما بالوقت ما فلا نعطيها له الزكاة، لأن قد يكون هذا مع ردة. الحقيقة أنا ما عندي إحاطة قوية في الردة وأسبابها، لكن قد يكون إنه مع الردة. بدون كفر يعني؟ والله هذا الماء مثل ما قلت ما عندي فيها إحاطة كما ينبغي. ظاهر كلام الصحابة على أنهم كفروهم قبل أن يفعلوا. إنما على كل حال الكلام على القواعد العامة في الشريعة أنه إذا منعها جماعة يقاتلون حتى يسلمون، يقاتلون ولو أدى إلى قتالهم حتى يسلمون. وأما أنهم يكفرون ما يكفرون إلا بالردة. ومنعون عقالا كما يقول رسول الله. نعم، اذا قتلتم ما قتلتم هي اتتاني الحق يقاتلون، بس ما في اشكال. لكن هل انهم مرتدين ولا لا؟ نعم، ايش عندنا اظن اليوم توحيد العقيده، لكن ما جبنا أكل. انا ذهبت على المعهد وقالوا والنظر هذه. نعم، فاستبقوا الخيرات. نعم، والسنة وصف. لا لا، أنا بالدليل العام أو الدليل بالقياس. لا، هذا النظر. السنة وقت الحديبيه يعني الصحابه الحركه تاخر وقوله هذا على الامر على ان يكون فورا. نعم، على تنفيذ الامر على الفور. اي نعم، وربما ايضا يستدل بقوله عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاته منه ما استطعت.

وقد مر علينا الآن ذكرت مسألة الحج. الحج أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج المرأة عن أبيها الذي أدركته فريضة الحج، مع أنه قال هل استأذنت من أبيك، مع أنه لم يقل هل استأذنت من أبيك، وهو حج عبادة. وقال للرجل الذي سمعه يقول إذا صح الحديث والحديث فيه اختلاف، قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، ولم يقل استأذنت منه، مع أن الحج عبادة. نعم لا ما يدخل، ما ضر كل حال. ولهذا سألت الرسول اي اقول سألت النبي هل يجوز ان تحج عنه ولا لا. الحاصل ان نرى انه لا بأس به، لكن الاولى ان لا يتصرف فيما يتعلق بالعبادة الا بعد اذنه وتوكيده.